السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد في غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وعلا. وزلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرم علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما عدله وأمانته وعفته وصدق لهجته. ثم أخذ يبرهن عليه رحمه الله رحمة واسعة على عدل نبينا عليه الصلاة والسلام، وآخر ما ذكره في ذلك، ثم فاذكر بعد ذلك أمثلة تدل على عدله أيضا. قال: وعن الربيع ابن خثيم وهو من الزهاد الثمانية، قال له ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لو رأك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأحبك. قال: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، وذلك لتمام عدله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان يحابي أحدا في الحق، وأن أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعلمون ذلك منه عليه الصلاة والسلام. والربيع هذا تابعي، فهذا مرسل مما لا شك فيه. كذلك قال: وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني لأمين في السماء أمين في الأرض. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وضعفه الإمام العراقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. قال: إني لأمين في السماء، أي مؤتمن عند الله وعند ملائكته. وأمين في الأرض، أي عند جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم. وهذا يدل على تمام أمانته، وأنه بلغ فيها المرتبة العليا عليه الصلاة والسلام. ثم ساق المصنف رحمه الله بسنده من طريق الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا جهل عليه من الله ما يستحق قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا سبق الكلام عليه، وهذا ضعيف، حديث ضعيف. والشاهد فيه أن أهل الشرك ما كانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالكذب، بل كانوا يكذبون جبريل ويكذبون رب العالمين سبحانه جل في علا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب. هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه من الصدق بمكان، أنه ما كذب ولم يكذب صلى الله، وأنه لم يكذب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنهم جحدوا بآيات الله تبارك وتعالى. وروى غيره، يعني غير الترمذي رحمه الله، زيادة: لا نكذبك وما أنت فينا بمكذوب. وهذا من باب التأكيد على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام عند الكفار قبل أهل الإسلام. وقيل إن الأخنس بن شريق، الأخنس بن شريق هذا مما أسر يوم بدر وقتل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقتله. وقيل إن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم. وأبو جهل كان يكنى بأبي الحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير كنيته بأبي جهل وهو سيد بني مخزوم. قال: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، تخبرني عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صادق هو أم كذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، وما كذب محمد قط. وهذا أخرجه ابن إسحاق والبيهقي من مراسيل الزهري رحمه الله، حيث قال: حدثت، ثم ذكر الحديث. فهو حديث مرسل، ومراسيل الزهري لا تخفى على مثلكم أنها من جملة الضعاف التي لا قوة لها. والحديث فيه دلالة على أن أهل الشرك كانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم اعتقادا جازما لا شك فيه ولا مرية تحتويه على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله أمر قد تواتر. فها هو الرجل يقول والله إن محمد يزعم أنه قاتلي وإنه لصادق. سبحان رب العظيم، أين جبروتهم؟ أين عنفوانهم؟ أين تكبرهم؟ فقط لما علم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إنه سيقتله، عنده يقين، ليس مجرد صدق فقط، بل عنده يقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وعد أوفى ووفى وصادق في كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وسأل هرقل عنه أبا سفيان، وذلك في قصة أبي سفيان المشهورة وحديثه الصحيح، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. فهذا الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله في الصحيحين، وهذا يدل على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام عند أهل الشرك قاطبة. قال قل هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قالوا لا، ما كان يكذب عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيضا على يعني قوة قريحة وذكاء هرقل، قوة قريحة وذكاء هرقل، حيث أنه قال بعد ذلك ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس سبحانه وجل فعلا. هذا من باب القياس الأولى، يعني إن كان لا يكذب على الناس بعد ذلك بعد 40 سنة يقوم بالكذب على رب الناس سبحانه جل فعلا. وهذه من الأدلة التي استدل بها هرقل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أين ذكاؤه؟ أين ذكاؤه؟ بما نفعه هذا الذكاء؟ الجواب بلا أي شيء، لن ينفعه أي شيء. تعلم أن الأمر كله دائر على توفيق الله وتسديده سبحانه جل فعلا، وأننا لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهو الأول، ابتداء كل نعمة منه سبحانه جل فعلا الأول، فليس قبله شيء. وما بكم من نعمة فمن الله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. فهذا هرقل، وهو من الذكاء والحرص والقوة والملك، قل ما شئت وعدد ما شئت، بل وأظهر الله له الحق وأنه رسول من عند الله سبحانه جل فعلا، لكنه لم يسلم ومات على الشرك. وهذا خلافا لمن قال أنه أسلم، بل لما دخلت عليه بطارقته وأنه عرض عليهم الإسلام تناخرت هؤلاء البطارقة الضلال، فما كان منه إلا أنه قال لقد أردت أن أختبر الإيمان في قلوبكم، كل ذلك إبقاء على عرشه. لتعرف الفارق بين هذا النجاشي الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين هذا الهرقل الذي جعل الله تبارك وتعالى تقويد وتدمير الدولة على يديه. فقد قام المسلمون بفضل من الله ومنا بهذه الحروب في الشام وغيرها في عصره، وقوضت الدولة أمام عينيه في عصره، ليعلم أن الملك كله لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فهذا كان حريصا على ملكه، فإذا ملكه يقوض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النضر بن الحارث، النضر بن الحارث هو من شياطين المشركين بلا مدافع، رجل من صناديد الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو الذي كان صاحب لواء المشركين يوم بدر، فأسره المسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقتله، أنا لبس علي الأخنس بن شريق أو النضر بن الحارث. النضر بن الحارث هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقتله، أما الأخنس بن شريق، الأخنس لقب شهد حنينا وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم، وتولى وتوفي في أول خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو وقد أسلم وعد من الصحابة. أما الذي أسر يوم بدر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله هو النضر بن الحارث، النضر ابن الحارث ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الذي كان يعني ينفق من الأوقات والجهد والأموال لمحاربة دين الله تبارك وتعالى، محاربة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو هذا الفاجر الذي ذهب يتعلم أشعار ويتعلم قصص ويتعلم كل ذلك حتى يبذل، وبالفعل بذل من الجهد والعمر والأوقات والأموال في تعلم مثل هذه الأشياء حتى يرجع إلى مكة ليصرف الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس هذه القصص ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان يأتي بالجواري يغنين بل ويمثلنا هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون. قال النضر بن حارث في قريش: قد كان محمد عليه الصلاة والسلام فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا، يعني أرضى شاب في قريش والنبي عليه الصلاة والسلام، أرضاهم خلقا، أرضاهم سمتا، أرضاهم دلا، وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، والصدغ هو ما بين، هو جانب الوجه ما بين العين الأذن، والمقصود به وجدتم في هذه المنطقة من الشعر الشيء هو البياض، وجاءكم بما جاءكم به، يعني هذا دل على كبر سنه، لأن يعني بعدما كبر سنه تتهمونه بالكذب ونحو ذلك. قال: قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر، لا والله ما هو بساحر، وصدقنا وهو الكذوب، وصدقنا وهو الكذوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وفي الحديث عنه، يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في الصحيح، أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها، لا يملك رقها يعني لا يملك نكاحها ولا يملك ملكها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من تمام عفته عليه الصلاة والسلام، سبحان رب العظيم، أي عفة كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك لما طاف على نسائه التسعة قال بعض أهل العلم رضي الله عنهم جميعا: ذلك لا يتأتى له إلا من تمام عفته عليه الصلاة والسلام. فما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه العفة، واجعلنا وياكم من يمتثل هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فما والله العفة من أجمل الأخلاق التي يمكن أن يتحلى بها الرجل، فضلا أن تتحلى بها المرأة مع الحياء ونحو ذلك. المرأة يعني إن تحلت بهذه العفة وتحلت بهذا الحياء فهي امرأة بحق، فهي امرأة بحق، تفقد كثيرا من أنوثتها عندما تفقد هذا الحياء أو تفقد هذه العفة. نسأل الله أن يستر نساء المسلمين، نرزقنا وياهن العفة والصيانة أجمعين. قال: في حديث علي رضي الله عنه في وصفه أصدق الناس لهجة، وحديث هند بن أبي هاله تقدم تخريجه حديث ضعيف، أصدق الناس لهجة يعني كان أصدق الناس كلاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال في الصحيح يعني في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم تخريجه: ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، وقرأت أو وضبطت خبت وخسرت إن لم أعدل، على رواية الرفع قد سبق ذكر ذلك لكن نعيد إجمالا، على رواية الرفع خبت وخسرت، فهذا واضح. إن لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمه الأموال فقد وعى بالخيبة والخسران صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أعرف الناس بربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحشاه أن يفعل ذلك، بل هو أعرف الناس بربه وأعلم الناس بربه وأتقى الناس لله وأخشاهم لله سبحانه جل فعلا. أما على قراءة أو على ضبط النصب خبت وخسرت، يعني خبت أنت أيها المفتري على نبيك وخسرت، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنك اتبعت رجلا تعتقد فيه أنه خائن للأمانة وحشاه، عليه الصلاة والسلام، فكيف تأتمنه بعد ذلك على دينك؟ كيف تأتمنه بعد ذلك على دينك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ أو يقال خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إن ظننت أني لم أعدل. وهذه يعني هذا توجيه لم أسمعه لأحد من أهل العلم، لكن قد يوجه به ذلك. والذي سبق هذا الذي ذكره أهل العلم رضي الله عنهم جميعا. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، إن كان إثما كان أبعد الناس منه. هذا أيضا سبق الكلام عليه، وخلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد يوما من الأيام عنة ولا مشقة على أحد من المسلمين، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام التيسير والتهوين على المسلمين، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، مصداقا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يخير بين أمرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكان يختار الأيسر منهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بضابط وشرط وقيد: ألا يكون هذا الأيسر معصية تخالف رب العالمين سبحانه وجل فعلا. فنقول: والذي رفع السماء بالعمد اختيار هذه المعصية هو الأشق، واختيار خلافها هذا هو الأيسر. وهذه قاعدة كلية من قواعد الشريعة المحمدية، أو قل الشريعة الربانية التي أتى بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.